أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. أتحدث هذا اليوم عن ضرورة الظهور، وسأتحدث في ليلة مولد الإمام المنتظر أجل الله فرجه الشريف في هذا المسجد بعد صلاة العشاء، سأتحدث عن ضرورة الغيبة. وحديثنا اليوم عن ضرورة الظهور. ربما يتصور كثير من الكتاب وكثير من الأقلام أن مسألة الإمام المنتظر لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة النقلية. ربما يتصور كثيرا أن العقل لا يحكم بلزوم ظهور الإمام. مسألة الإمام المنتظر، مسألة ظهور الإمام المنتظر، لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة السمعية، يعني بالاعتماد على الأحاديث الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. الواردة في صحاح المسلمين: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نحن نريد أن نثبت اليوم أنه لا نحتاج إلى الروايات ولا نحتاج إلى الأحاديث. نحن نريد أن نثبت اليوم أن العقل وحده، لو خلينا وحكم العقل ولم نلجأ إلى الروايات ولم نلجأ إلى الأحاديث، العقل وحده هو كافي في الحكم. لو نظرنا إلى العقل لرأينا العقل يحكم بضرورة ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. كيف العقل يحكم بذلك؟ العقل يحكم بذلك من خلال هدفين: هدف وجود الكون وهدف وجود الدين. الهدف من وجود الكون والهدف من وجود الدين لا يتم إلا مع ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. كيف ذلك؟ نتحدث أولا عن الهدف من وجود الكون وربطه بمسألة الإمام، ثم عن الهدف من الدين وربطه بظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. أما المسألة الأولى، نذكر لبيان ارتباط هدفية الكون بمسألة الظهور، نذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول: الهدف من وجود الكون ما هو؟ الهدف من وجود الكون يا إخوان إقامة الحضارة الكونية. لاحظوا الآيات المباركات التي تتحدث عن أن السماوات والأرض ما خلقت عبثا ولا لغوا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، هناك هدف. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله غيب السماوات والأرض، ما هي الحاجة من وجود السماوات؟ يكفي أن توجد الأرض ويوجد عليها الإنسان. لماذا خلق هذا الفضاء اللامتناهي بمجراته بنجومه بمجموعاته السماوية؟ لماذا خلق هذا الفضاء بتفاصيله الدقيقة التي لم يطلع الإنسان على واحد بالمليار من معلوماتها وقضاياها؟ لماذا خلق كل هذا الكون؟ لماذا خلق كل هذا الفضاء؟ ألا يكفي أن يوجد الإنسان على الأرض ويقيم الشريعة على الأرض وتنتهي، يبدأ الوجود بالإنسان وينتهي بالإنسان؟ لماذا خلق هذا الكون بجميع ذراته ومجراته؟ لما؟ وما هو الهدف من وراء ذلك؟ الهدف من وجود هذا الكون إقامة الحضارة الكونية، لا الحضارة الأرضية. الأرض كوكب صغير نسبته إلى هذا الكون يا شيء. الغرض من وجود هذا الكون إقامة الحضارة الكونية. الكون مليء بالكنوز، مليء بالطاقات، مليء بالمعادن. هذا الكون فيه زخم من الطاقات، من الخيرات، من المعادن، من الكنوز. لابد لأجل وجود هذا الكون من إقامة حضارة كونية تفجر هذه الطاقات، تستثمر هذه الكنوز، تستخرج هذه المعادن المخبوءة في أجزاء هذا الكون. حتى أصغر ذرة تحمل من الكنوز والمعادن ما تحمله أعظم مجرة. الكون مليء بالكنوز والمعادن. يوم استثمار هذه الكنوز، يوم إقامة الحضارة الكونية على جميع أجزاء الكون، هو الهدف من وجود هذا الكون. فالهدف من وجود هذا الكون إقامة الحضارة، الحضارة الكونية. نأتي إلى الأمر الثاني، من يقيم هذه الحضارة؟ بمن أنيق إقامة هذه الحضارة؟ من الذي يتكفل إقامة الحضارة الكونية على المريخ، على القمر، على الزهرة، على جميع الكواكب؟ حضارة مسيطرة على الكون بأسره. من الذي يتكفل أعباء القيام بالحضارة الكونية كلها؟ الإنسان. الإنسان أنيق به هذا الدور، والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، لكم، أنتم المسؤولون عن تفجيره واستثماره واستعماره، أنتم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. من حملها؟ حملها الإنسان. الأمانة مو المقصود الأمانة العبادة كما في بعض التفاسير. الأمانة العبادة، شنو ربط العبادة بالسماوات والأرض؟ الآية تتحدث عن شيء يرتبط بالسماوات، شيء يرتبط بالأرض، شيء يرتبط بالإنسان. ما هو الشيء الذي يرتبط بالسماوات والأرض والإنسان وبجميع ذرات الوجود؟ ما هو؟ هو الحضارة الكونية. أمانة إقامة الحضارة على أجزاء هذا الكون بأسره. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، شيء يرتبط بالوجود كله، هو إقامة الحضارة. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان هو الذي أنيط به هذا الدور. أنت تقرأ في آية أخرى، لاحظ قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظوا الدقة القرآنية. بعض الناس يقول لماذا هنا قدم الظرف على المظروف وفي آيات أخرى قدم المظروف على الظرف؟ في آيات أخرى ماذا قال؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. في الأرض خلها مؤخرة، كلمة خليفة قدمها. في آية ثالثة هو الذي جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها، بينما في هذه الآية قدم كلمة في الأرض على كلمة خليفة، قدم الظرف على المظروف. إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال إني جاعل خليفة في الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة. لما قدم الظرف على المظروف؟ ليبين أن الأرض مقر الخليفة لا مقر الخلافة. فرق بين مقر الخليفة ومقر الخلافة. الخلافة أين موطنها؟ الكون كله. الخليفة أين موطنه؟ الأرض. الخليفة على الأرض، لكن الخلافة التي سيحققها ليست على الأرض وحدها، بل الخلافة المطلوبة من الإنسان تحقيقها على الكون بأسره. الأرض مقر للخليفة وليست مقرا للخلافة. ليس المطلوب من الإنسان أن يقيم عمارات على الأرض أو يقيم حضارة على الأرض، المطلوب من الإنسان أن يقيم حضارة في الكون كله. الكون كله هو بقعة الخلافة، هو مساحة الخلافة، هو مقر الخلافة. وإن كان موطن الخليفين على الأرض، لذلك لكي يبين أن الأرض مقر الخليفة لا مقر الخلافة قدم في هذه الآية الظرف على المظروف. إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة لماذا؟ ليقيم الحضارة الكونية بتمام أجزائها وشرائطها على هذا الوجود كله. لاحظوا أيضا بعد هذه الآية ماذا قال؟ وعلم آدم الأسماء كلها. ما معنى أسماء كلها؟ بعض الروايات المراد بها حقائق أهل البيت، بعض الروايات المراد بالأسماء أسماء الأشياء، بعض الروايات المعتبرة الواردة عن الصادق عليه السلام تقول الأسماء هي اللغات. ما معنى اللغات؟ ومقصود باللغات يعني اللغة الإنجليزية والفرنسية والفارسية والعربية. تعلم آدم اللغات كلها، لغات الأشياء لا لغات البشر. ليس المقصود باللغات لغات البشر، المقصود باللغات لغات الأشياء. النبات له لغة، الأرض لها لغة، عالم النبات له لغة، عالم طبقات الأرض له لغة، عالم الفضاء له لغة، عالم الجان له لغة، كل عالم له رموز. إذا فكت هذه الرموز عرف ما في هذا العالم. أنت لا تستطيع كعالم أحياء أن تسيطر على النبات حتى تفكك رموز عالم النبات. أنت لا تستطيع كعالم فلك أن تسيطر على الفضاء حتى تفكك رموز علم الفلك. أنت لا تستطيع كعالم جيولوجيا أن تفسر ما في طبقات الأرض وتسيطر عليها حتى تفكك رموز هذا العلم. كل عالم له مفاتيح وله رموز. إذا اطلعت على هذه الرموز وأمسكت بهذه الرموز استطعت السيطرة على هذا العالم. تستطيع السيطرة على عالم النبات إذا عرفت لغته، يعني الرموز التي من خلالها تجري طبيعة النبات، تنبت وتثمر وتورق. إذا أمسكت بمفاتيح وبرموز عالم الفلك استطعت أن تتحكم في هذا الفلك بمجراته بذراته. كل عالم له رموز. من الذي أعطي علم الرموز؟ عرف رموز العوالم، عرف مفاتيح العوالم، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يسيطر، كيف يتحكم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. المسألة ليست مسألة حرف فارسي أو عربي أو فرنسي، المسألة مسألة حقائق وليست مسألة علوم، المسألة مسألة رموز تفكك، المسألة مسألة مفاتيح من خلالها معرفة هذا الكون بأسره يتم. وعلم لأن آدم هو الخليفة علمه ما تحتاج الخلافة إليه من المفاتيح والرموز الكونية الوجودية. لاحظتم؟ وتعال إلى آية الثالثة، اقرأ مثلا قوله تعالى في آية ثالثة تتحدث عن هذا المضمار وتتحدث عن هذه الحقيقة. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ما معنى علمنا منطق الطير عليه سليمان؟ يحكي مثل العصافير ويعرف لغة العصافير؟ شنو معنى يا أيها الناس علمنا منطق الطير وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وسخرنا له الريح، ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وين يسيطر على الريح؟ وين ما يبعثها يبعثها. شنو؟ وسخرنا معه الجبال، وسخرنا له الجبال يسبحن معه بالعشي. كيف يعني الجبال سخرت له؟ نفهم هذا، نريد أن نفهم ما معنى هذه الكلمات. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. ما معنى هذه الكلمات؟ كل هذه الأشياء ترجع نفس المسألة التي تحدثنا عنها. هذا ما يعبر عنه العلماء بالولاية التكوينية. كثير من الناس يظن أن الولاية التكوينية مصطلح غيبي غامض لا يمكن. لا، الولاية التكوينية معناها من ملك علما بشيء ملك السيطرة عليه. كل من ملك العلم بشيء ملك السيطرة عليه. هذه الولاية التكوينية. تعال أنت إلى الطبيب مثلا، الآن الطب توصل إلى درجة أن يتحكم في جسم الجنين. الآن الطب توصل إلى درجة يخير الأب شعره، لون شعر ولدك، لون جسم ولدك، طبيعة جسم ولدك. الطب وهو خارج الرحم يتحكم في هذه النطفة وهي في داخل الرحم، لأنه ملك العلم بأطوار النطفة، ملك السيطرة على هذه النطفة. هذا العالم عالم الأحياء، لأنه ملك العلم بالنبات ملك السيطرة على النبات. فالطبيب له ولاية تكوينية على النطفة، يعني سيطر عليها لأنه ملك علمها. العالم الأحياء عالم الأحياء له ولاية تكوينية على الأحياء. لماذا؟ على النبات. لماذا؟ لأنه ملك المعلومات الموجودة في النبات. هذه مسألة اللغة، هذه مسألة الرموز. من علم رموز هذا العالم سيطر عليه. من ملك رموز الفضاء سيطر عليه. من ملك علم الجنين سيطر عليه. هذا معنى الولاية التكوينية. إذا سليمان أعطي علم، أعطي مفاتيح، مفاتيح عالم الطير، فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سليمان اطلع على العوامل الطبيعية التي تتحكم في مسيرة الرياح. أين تذهب الرياح؟ طلع سليمان على العوامل الطبيعية التي تتحكم في مسيرة الرياح فسيطر عليها. اطلع سليمان على العوامل الطبيعية التي تتحكم في نشء البراكين وظهور الجبال وضمورها فسيطر عليها. مسألة علم، مسألة مفاتيح، معنى علم آدم الأسماء كلها أو أنه أعطي اللغات، يعني أعطي مفاتيح العوالم، أعطي رموز العوالم التي إذا فككها سيطر على هذه العوالم وتحكم فيها، وهذا ما يسمى بالولاية التكوينية. إذن الهدف من وجود الكون، لاحظوا يا إخوان، إقامة الحضارة الكونية عليه. الذي أنيط به هذا الهدف من؟ هو الإنسان، لأنه أعطي العلم، أعطي علم المفاتيح، فبيده إقامة الحضارة الكونية في هذا الكون. نجي إلى الأمر التالي، متى يتحقق هذا الهدف؟ ما دام الهدف من وجود الكون إقامة الحضارة الكونية، أليس كذلك؟ إذا لا بد من تحقق هذا الهدف. إذا لم يتحقق هذا الهدف يكون وجود الكون لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم تعالى، يقبح عليه صدور اللغو. إذا لا بد من يوم يتحقق فيه هذا الهدف، ألا وهو إقامة الحضارة على الكون من عرشه إلى أرضه بجميع أجزائه ومساحاته. لا بد من تحقق ذلك اليوم. متى يتحقق ذلك اليوم؟ نحتاج إلى شخص يملك الحقائق، مو يملك النظريات. إحنا نملك نظريات، لكن نحتاج إلى شخص يملك الحقائق. علم الفيزياء علم، لكنه مبني على ماذا؟ نظريات. علم الأحياء، علم الفلك، علم الطب، ما زالت هذه العلوم الإنسانية في طور التكامل. لماذا؟ لأنها تعيش على مستوى النظريات، كلهم نظريات تتجدد وتبطل نظريات سابقة. العلم في مسيرة التكامل، تتجدد نظريات، تبطل نظريات، تظهر أخطاء، تظهر اشتباهات. إذن العلم يسير في مسيرة التكامل. جميع العلوم، فيزياء، كيمياء، الأحياء، علم الفلك، علم الذرة، جميع العلوم تعيش في إطار التكامل، يعني في إطار النظريات. لا بد أن تصل هذه العلوم يوما إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى حقائق لا إلى النظريات، اكتشاف الحقائق. فإذا اكتشفت الحقائق اكتشفت مفاتيح السيطرة على الكون، وإذا اكتشفت مفاتيح السيطرة على الكون استطاع الإنسان أن يقيم الحضارة الكونية ويحقق الهدف من وجود هذا الكون. أي يوم يصل فيه الإنسان إلى اكتشاف الحقائق، إذا وجد الشخص المطلع على الحقائق والمفاتيح والقرآن يقرر هذه الحقيقة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، مو مسألة أرض وصل القمر، لا هذا وصل القمر مو شيء، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني تسيطرون على الكون كله، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، لا تنفذون إلا بسلطان. سلطان شنو؟ يعني العالم الذي ببركة علمه وبواسطة علمه يسيطر على هذا الكون بأسره، بيده المفاتيح، مفاتيح السيطرة. لا تنفذون إلا بسلطان. ومن هو هذا السلطان؟ المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا العقل، مع غمض النظر عن الروايات، العقل وحده إذا يفكر يصل إلى هذه النتيجة. الكون له هدف وإلا كان لغوا. الخليق والجدير بتحقيق هذا الهدف هو الإنسان. إذ لا يملك غيره من المخلوقات عقلا. الإنسان لا يستطيع إقامة هذه الحضارة الكونية إلا إذا ملك العلم والمفاتيح. كيف يملكها وهو يعيش في النظريات وفي إطار النظريات؟ لا بد أن يملك الحقائق حتى يستطيع السيطرة. فالشخص الذي يمتلك الحقائق ويمتلك مفتاح السيطرة هو المهدي المنتظر عجل المدرج الشريف. نجي الآن إلى الهدف الثاني، وجود الدين. لماذا الله تبارك وتعالى شرع هذا الدين؟ لا بخصوص الدين الإسلامي، الدين السماوي بصفة عامة الذي يشمل جميع الأديان وجميع الملل. لماذا شرع هذا الدين؟ هنا أيضا نذكر أمورا ثلاثة التفتوا إليها. الأمر الأول، الهدف من وجود هذا الدين. والأمر الثاني، ارتباط ذلك الهدف بمسألة العدل والظلم. والأمر الثالث، لا يمكن لأي شخص تحقيق العدالة بمعناها الواسع إلا المهدي المنتظر. أشرح لك الآن. أنتم الآن تقرؤون قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الآية واضحة، الهدف من الدين، ليش الدين وجد؟ كي تكون الأمة خير أمة. الهدف من الدين هو وجود المجتمع الصالح. الهدف من نزول الأديان السماوية إيجاد المجتمع الصالح، خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنا يطرح السؤال، طيب خير أمة تأمرون بالمعروف، ما هو الربط بين خير الأمة والأمر بالمعروف؟ يعني إذا قال الآباء لأولادهم: يا أولادي صوموا وصلوا ودعوا الفسوق والفجور، صارت الأمة خير أمة أم ماذا؟ ما هو المقصود بالربط بين خير الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ابنوا للجهد، عدنا عدل وعدنا ظلم. إعطاء ذي الحق حقه عدل، وسلب ذي الحق حقه ظلم. من أعطي حقه فهذا عدل، وإذا لم يعط حقه فهذا ظلم. عدنا عدل وظلم. جميع أعمال الإنسان لو أنت تفكر تدخل تحت العدل والظلم، حتى شرب الماء. كل أعمال الإنسان هي إما عدل، ما في شيء ثالث. جميع أعمال الإنسان إما عدل وإما ظلم، ما في، لا يتصور شق ثالث للإنسان، لا هو عدل ولا هو ظلم، لا لا لا. جميع أفعالك التي تصدر منه داخل إما تحت العدل، إما يعني أنت إما عادل أو ظالم، ما في شق ثالث. ليش؟ الأحاديث تقول: إن لربك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق. إذن هو ملحوظ، حقوق للسماء، حقوق للنفس، حقوق للأهل، حقوق للمجتمع، حقوق للطبيعة. الإنسان منوط مناط ومحاط بالحقوق من كل جانب. إذن كل حركة يتحركها، إما إعطاء حق لجسم أو لرب أو لأهل أو لمجتمع أو للطبيعة فهي عدل، وإلا ما في شيء ثالث. حتى شرب الماء، هذا شرب الماء إما قضاء لحق الجسم فهو عدل، أو بخس لحق الجسم فهو ظلم. حتى هذا النوم إما قضاء لحق الجسم فهو عدل، أو بخس لحق النفس فهو ما في. جميع أعمالك إما عدل أو ظلم. يعني أنت لا تسير في مسار العدالة يسير في مسار الظلم إما شاكرا وإما كفورا. جميع أعمال الإنسان مؤطرة بالعدل والظلم. زين، هذا الأمر الأول. نجي إلى الأمر الثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا إخوان، بحسب المصطلح القرآني ومصطلح الحديث يراد به العدل والظلم. معنى المعروف هو العدل، معنى المنكر هو الظلم. الأمر بالمعروف يعني تحقيق العدل، والنهي عن المنكر يعني نبذ الظلم. مسألة المعروف هي العدل، عنوان المنكر هو الظلم. الأمر بالمعروف يعني تحقيق العدل، النهي عن المنكر يعني نبذ الظلم ونفي الظلم. هناك ارتباط بينهما، لذلك نفهم وجه العلاقة بين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني تحققون العدل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني تنبذون الظلم. هل يستطيع مجتمع أن يعيش عيشة مستقرة بدون عدل؟ مستحيل. العدالة جزء ضروري لوجود المجتمع ولخير المجتمع. لا يمكن لمجتمع أن يكون مجتمع خير إلا إذا كان فيه عدل. لا يمكن لأمة أن تكون خير أمة إلا بالعدل، وإلا لا يمكن. ليش؟ الآن أبين لك. المعلم مسؤول عن حقوق الطلاب، فإن أعطاهم حقوقهم فهو عادل وإلا فهو ظالم. زين، الأب مسؤول عن حقوق الأسرة، إن أعطاها حقوقها فهو عادل وإلا فهو ظالم. الطبيب مسؤول عن حق المجتمع في الصحة، إن أعطاه حقه فهو عادل وإلا فهو ظالم، وهكذا. ضابط المرور، ضابط الشرطة، إذا حافظ على الأمن فهو عادل وإلا فهو ظالم، وهكذا. إذن المسألة، المجتمع له عدة حقوق، له حق العلم، له حق الصحة، له حق الأمن، له حق العيش الكريم. إذا كل فرد من أفراد المجتمع أدى هذه الحقوق، حق العلم، حق الصحة، حق الأمن، حق العيش الكريم، كان المجتمع مجتمعا تشيع فيه العدالة. وإذا صار المجتمع مجتمعا تشيع فيه العدالة، صار المجتمع خيرا مجتمعات. كنتم خير أمة إذا حققتم العدالة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني الهدف من وجود الدين هو وجود المجتمع الصالح، ووجود المجتمع الصالح يتوقف على العدالة بمعناها الواسع، يعني أداء حقوق النفس، أداء حقوق السماء، أداء حقوق المجتمع والأهل. الهدف من وجود الدين تحقيق العدالة بمعناها الواسع، وهذا معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك الشيخ الإمام الحسين ركز على الكلمة نفسها لا غيرها. إذا نشير إلى هذا المطلب، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد، يعني أريد أحقق العدالة بعد، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أريد أن أحقق الهدف من وجود الدين. الهدف من وجود الدين تحقيق العدالة، أنا أريد أن أحقق العدالة بمعناها الواسع، العدالة مع النفس، مع السماء، مع الأرض، مع الطبيعة، مع الإنسان الآخر، مع الأهل، مع المجتمع. أريد أن أحقق العدالة بمعناها الواسع، أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نجي الآن للنقطة الثالثة، التفتوا يا إخوان نقطة دقيقة. الهدف من وجود الدين إقامة العدالة، كيف تتحقق العدالة؟ لو لم تتحقق العدالة بمعناها الواسع لكان تشريع الدين لغوا واللغو قبيح على الله. اذا لابد من وجود يوم. خلي الروايات اللي تتحدث عن الامام المهدي احنا نجي في منطق العقل. لابد من وجود يوم تتحقق فيه العداله على جميع اجزاء هذا الارض. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن المسألة لابد من يوم تتحقق فيه العدالة العامة، وإلا كان وتشريع الدين لغوا. متى تتحقق العدالة العامة وكيف تتحقق العدالة العامة؟ لاحظوا معي، تحقيق العدالة يحتاج إلى الموازنة بين مساحات العدالة. يعني أن تكون العدالة مع النفس بمقدار العدالة مع السماء، والعدالة مع السماء بمقدار العدالة مع المجتمع. لا تكون العدالة مع النفس على حساب العدالة مع السماء، ولا العدالة مع السماء على حساب العدالة مع الطبيعة. كي تتحقق العدالة بمعناها الواسع لابد من شنو؟ من التكافؤ. العدالة مع السماء بمقدار العدالة مع الأرض، لا هذه على حساب هذا ولا هذه على حساب هذا. العدالة مع النفس بمقدار العدالة مع السماء بمقدار العدالة مع المجتمع والأهل. لابد من تحقيق التوازن والتكافؤ بين مساحات العدالة وبين حقوق العدالة. التكافؤ والتوازن بين مساحات العدالة يتوقف على شرط ضروري، ما هو؟ العلم بالحقوق العامة. كيف نعلم بالحقوق العامة؟ انتبهوا إليه جيدا. إقامة العدالة يحتاج إلى علم الإدارة، تبالك بدون علم الإدارة يصير؟ لا. إقامة العدالة يحتاج إلى علم الإدارة، صح لو لا؟ إقامة العدالة يحتاج إلى علم الاقتصاد الذي يكون بصيرا بكيفية الإنتاج وبكيفية التوزيع، هو القادر على تحديد الحقوق الاقتصادية لكل فرد من المجتمع. من كان خبيرا بكيفية الإنتاج بكيفية التوزيع للثروة هو الشخص القادر على تحقيق العدالة الاقتصادية. من ملك علم الإدارة هو القادر على تحقيق إدارة عادلة على الأرض. زين، من ملك علم النفس، العدالة مع الناس كيف تتم؟ كيف يمكن ضبط الناس إذا لم يكن هناك علم النفس؟ علم النفس هو الذي يجعل الخبير بهذا العلم قادرا على ضبط النفوس وإعطائها حقوقها بمقدار ما ينسجم معها. تحقيق العدالة يحتاج إلى علم المجتمع، علم الاجتماع. الشخص الخبير بالمجتمعات، كيفية ظهورها، شؤونها، ملابساتها، السنن التاريخية المتحكمة في مسيرة المجتمعات هبوطا وصعودا، بروزا وخفاء. شخص خبير بهذه الأمور. إذن الشخص الذي يقيم العدالة العامة بمعناها الواسع لابد أن يمتلك علم الإدارة، لابد أن يمتلك علم الاقتصاد، لابد أن يمتلك علم النفس، لابد أن يمتلك علم الاجتماع، لابد أن يحيط بهذه العلوم كلها كي يكون قادرا على تحقيق العدالة بمعناها الواسع وعلى جميع أجزاء هذا الكون. وهذه الصفات لا تتوفر إلا في المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فإذا وصلنا إلى النتيجة أن هناك ضرورة عقلية، العقل يقول ضروري ظهور الإمام المنتظر. لماذا؟ لتحقيق الهدف من وجود هذا الكون ولتحقيق الهدف من تشريع الدين. لا يمكن تحقيق هذين الهدفين إلا بشخص يمتلك أعداء تحقيق الهدف ومؤهلات تحقيق الهدف وكفاءات تحقيق الهدف، وهذا لا يتوفر إلا في المهدي المنتظر. إلى الآن أنبياء ورسل أكثر من 124 ألف بين نبي ورسول منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا، إلى الآن ما تحقق الهدف من الدين، إلى الآن ما تحقق الهدف من وجود هذا الكون. لذلك يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم إلا ساعة لبعث الله رجلا من أهل بيتي من ولد فاطم يملأ الأرض. حقق الهدف إقامة العدالة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت مجرى بمساحاتها المختلفة بأبعادها المختلفة بتوازناتها بتكافؤاتها عن علم وخبرة. اللهم عجل فرجه وأوسع منهجه. نحن نقرأ دعاء الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف في هذا اليوم يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه. يا الله شافي مرضانا، يا الله فك أسر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، يا الله فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البيات وأرواح أمواتنا وأمواتكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.